قوله في سبيل الله اختلف العلماء في معناه، هل المعنى في سبيل الله في شرعه بأن يصوم الصوم الشرعي، يصوم عن محارم الله وعما أحل الله له قبل صومه، فيكون صومه مطابقا للشريعة تماما، وهذا يعني الإخلاص والمتابعة، يعني من أتم إخلاصه ومتابعته لله وصام يوما واحدا باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. وقيل المعنى في سبيل الله أي في الجهاد، وهذا يشكل عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه حين أقبلوا على مكة في أصل الفتح، قال إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوالكم فأفطروا، فأمرهم بالفطر، فكيف يأمرهم بالفطر وهم لو صاموا يوما لبعد الله وجوههم عن النار 70 خريفا. وقد يقال إن المراد في سبيل الله من رابط على الثغور، ثغور المسلمين، ومنع من عدوان الأعداء بالدخول إليها وما أشبه ذلك، فيكون هذا من باب المدافع وليس من باب المقاتلة. وهذا أيضا فيه شيء من القلق والنظر، لأن الغالب أن المقيمين على الثغور الغالب أنهم مسافرون وأنهم محتاجون إلى العمل واليقظة والحراسة، فيكون الصوم مانعا لهم من إتقان العمل الذي من أجله رابطوا على الحدود. والمعنى الأول هو أقواها عندي، ففي سبيل الله أي في شريعته، بحيث يكون مبنيا على الإخلاص التام والمتابعة التامة، ويكون صوما حقيقيا جنة لصاحبه من اللغو والرفث وغيرهما. وقول 70 خريفا، ايش الخريف الصالح؟ الخريف خروف، فصل من فصول السنة. كم فصول السنة؟ 4، عدها. الخريف هو الذي بين الصيف والشتاء، يعني يتقدم على الشتاء ويتأخر على الصيف، أو بالعكس الخريف. نعم إيش بالعكس ولا بالعكس؟ واحد الساهر ما تعرف فصول السنة؟ ما تعرف؟ يعني ما يتقدم الشتاء. طيب صحيح، بين الصيف والشتاء سابقا على الشتاء الخريف، وبين الصيف والشتاء متاخر على الشتاء ايش؟ الربيع. نعم. اذا قال قائل 70 خريفا وش المعنى؟ يعني سنه، لان السنه ليس فيها الا خريف واحد، اذا كان 70 خريفا صار بمعنى 70 سنه. والعرب تقول هكذا، تعبر عن السنه بالخريف. فلماذا؟ لأنه غالبا تطيب فيه الثمار، الغالب أن الثمار تكون قد طابت وأينعت وصلحت الأكل تماما، وإلا فالربيع أحسن من الخريف وأنشط وأقوى، حتى قيل إن حفار القبور يستدينون في ذممهم ويجعلون آجال الدين الخريف، لأن الخريف أكثر موتا. وحفار القبور يعرف كثرة الأموات وقلة الأموات، فيأتي يستدين يقول أقلطني دينا إلى الخريف، من أجل إيش؟ تتوفر عنده الفلوس. نسأل الله أن يتنوى إياكم على طاعته، لأن الخريف أضر على الأبدان من الربيع. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يروى عنه، قال: توقوا أوله وتلقوا آخر، فإن أوله محرق وآخره مورق، وإنه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار. الأشجار في الربيع تورق تنشر تنمو، والعكس في الخريف، يعني في قصدي في أيام البرد، وهو يعني علي بن أبي طالب يعني أول البرد. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش الزرقي يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيس. قال هاتيه فجئت به فأكل. ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. الله. في هذا دليل على أن الصوم لا بد فيه من نية وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا إخلاص إلا بنية. فالصوم لا بد له من نية. فلو أن الإنسان أمسك عن الطعام والشراب استشفاء لا تقرب إلى الله ولا تعبد الله فلا يجر. لكن إذا أمسك عن الطعام والشراب تعبدا لله وتقرب إليه فإنه حينئذ يكون صائما. الصوم يقال صام الرجل يوما. فإذا قلت صام الرجل يوما فلا بد أن يكون صومه قبل طلوع الفجر. يعني لا بد أن ينوي قبل طلوع الفجر لأنه لو لم ينوي إلا بعده لكان جزء من اليوم خاليا من النية فلا يصح. فإذا صوم الفرض لا بد فيه من النية سواء كان في وقته كصوم رمضان في رمضان أو بعده كصوم القضاء. اللهم صل على محمد اللهم رب هذا الدعوة والصلاة القائمة على محمد وسيلة الفضول والمقام المحمود. إذن الصيام الواجب لا بد أن تكون نيته قبل طلوع الفجر ولو بلحظة لأنه لا يصدق عليه أنه صائم يوما حتى يستوعب الأمر كله وهذا واضح سواء صيام رمضان في وقته أو قضاء أو صيام فدية أو كفارة فلا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. علموا لأنه لا يقال صام اليوم حتى ينويه من قبل طلوع الفجر. صيام النفل نوعان نوع مقيد بيوم كصوم يوم الاثنين مثلا صوم يوم الاثنين صوم عاشوراء صوم عرفة صيام أيام الجمعة فهذا حكمه حكم الفرض بمعنى أنه لا ينال أجر صوم هذا اليوم حتى ينويه من أوله أي قبل طلوع الفجر. والثاني نفل مطلق غير مقيد بيوم فهذا يصح بنية من أثناء النهار بشرط أن لا يتناول مفطرا قبل النية يعني لا يتناول مفطرا بعد طلوع الفجر بشرط أن لا يتناول بعد طلوع الفجر مفطرا. واضح؟ طيب، مثال ذلك رجل استيقظ من النوم بعد طلوع الفجر وقال أن يوم الاثنين سأنوي الصيام، فنوى الصيام وهو لم يأكل شيئا، فإنه يصح صومه، لكنه لا يثاب عليه ثوب، لا يثاب عليه ثواب من صام اليوم كله، لأن القول الراجح أن الثواب في من نوى الصوم في أثناء النهار إنما يكون من بعد النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإن تناول مفطرا بعد طلوع الفجر فإنه لا يصح منه نية. لو أن إنسانا أفطر في الصباح بعد أن صلى الفجر، أفطر فطورا عاديا، ثم قيل له اليوم الاثنين صومه فاضل، فقال نويت الصوم وصام، يجزئ؟ لا يجزئ. ليش؟ لأنه فعل ما ينافي الصوم وهو الأكل. فالخلاصة الآن هو هذا الذي فصلنا لكم. بقي علينا هذا الحديث. هذا الحديث تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلت لا. ففيه فوائد هذا الحديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك لا يعلم ما في بيته، وهو بيته لا يعلم ما فيه. قال هل عندكم شيء؟ فقلت ما عندنا شيء. ومنها أن القوم يعني الصحابة لا يتكلمون، صرحت قالت ما عندنا شيء. بعض الناس الآن في المجاملات يقول سلامة، يجيب الله الرزق وما أشبه ذلك، والصراحة من هدي السلف الصالح، ما عندنا شيء صراحة. ومن فوائد هذا الحديث أنها لما لم يكن في بيته شيء قال إني صائم، واللفظ الذي يأتينا قال إني إذا صائم، فيكون أحدث النية إذا، أي من الآن صائم، ففيه جواز نية النفل في أثناء النهار. ولا يصح أن يقال إن المراد بالصوم هنا الصوم اللغوي أي فإني ممسك، لأن إذا تفيد المستقبل، والرسول عليه الصلاة والسلام صحيح أنه قبل أن يسأل عائشة صائم صوما إيش لغويا لأنه ما أكل، لكن لما قال إذا صائم معناه أنه أنشأ الصوم، فيكون المراد به قطعا هو الصوم الشرعي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز النطق بالنية للتعليم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني إذا صائم، ونطقه بنيته لا شك أنه تشريع الأمة ليبين الأمة أن النفل يجوز في أثناء النهار، تجوز نيته في أثناء النهار، وإلا فإن النية محلها القلب. ومن فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضيق العيش، يعني دار إمام الأمة، دار إمام الأمة لا يوجد فيها شيء يأكله الرجل. نعم، إذا نظرنا إلى حال الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى حالنا اليوم، فالإنسان يقول اللهم عفوا ورأفا. الآن البيوت إلا ما شاء الله غاصة بالنعم الكثيرة، وقليل من عباد الله الشكور، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لو شاء بإذن الله أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت، يسأل في بيته هل عندكم شيء فيقول ما عندنا شيء. فبيه دليل على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من ضيق العيش، ومع ذلك كان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، ما سئل عن شيء عن الإسلام إلا أعطاه إياه، حتى إنه أهديت إليه بردة فسأله رجل إياها فأعطاه إياه، فقيل له كيف تسأل عن الرسول إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ قال أريد أن تكون كفني، فكانت كفن الرجل. قال ابن رجب رحمه الله: وكان من جوده صلى الله عليه وسلم أنه يربط الحجر على بطنه من الجوع ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل وسلم عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام أكل الهدية، وهو كذلك، لكنه لا يجوز أن يأكل الصدقة، لا يجوز أن يأكل الصدقة فرضها ولا نفلها، يعني لا الزكاة ولا صدقة التطوع. وآل النبي لا تجوز لهم الزكاة، وهل تجوز لهم الصدقة؟ في ذلك خلاف بين العلماء. ومن فوائد هذا الحديث في الفصل الأخير منه، نعم، أن الزائر يكرم ويستحصل له وتستحصل له كرامته، وإن لم يكن معتادة لقولها أهديت لنا هدية أو جاءنا زور أي زائر. وعادة الكرماء أنهم إذا زارهم أحد فإنهم يكرمونه بما زاد على عادتهم، ما لم يكن شخصا يعتبر نفسه منهم وقد سقط بينهم الكلفة. ومن فوائد هذا الحديث بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند أم المؤمنين عائشة لقولها: وقد خبأت لك شيئا، يعني خبأت يعني أخفيت وادخرته وأخفيته وادخرته لك. ومن فوائد هذا الحديث أن حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لاطفها بقوله ما، وهذا فيه من المراطفة أكثر مما لو قال هاتي، من أجل أن يمرحها ويدخل السر عليها، كما هو معروف في جاري عادة الآن تسأل: وش عندك يا فلان؟ وش عندك؟ وش اللي خبأت لي؟ لإدخال السرور عليها صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه خير الناس لأهله. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بايع على الغيب كما سبق، وفي قولها حيث يعني إيش حيث تمر مع السمن والدقيق أو مع السمن والأقل، وهو من الأكلات الشهية. ومن فوائد هذا الحديث تطيب قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، لأنها لما جاءت به إليه أكله، ونحن في الحقيقة لا ندري هل هذا في أول النهار أو في آخر النهار، ما ندري، يحتمل هذا وهذا. وهل الرسول مشتهي له محتاج إليه، أو قال هاتيه وأكل منه تطيبا لخاطرها وترك الصوم، كل هذا محتمل، لكن الاحتمال الأخير وارد أكثر، أن الرسول أكل من جملة ما أراد أن يطيب قلبها ولذلك ترك الصوم. فيؤخذ منه أنه ينبغي لمن صام نفلا أن يأكل من مأدبة أخيه إذا كان في ذلك إيش تطيب لقلبه وإدخال للسرور عليه. والله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، ويعلم من عبده أنه إنما عدل عن الصوم الذي هو محبوب إلى الله لما هو أفضل، وهو إدخال السرور على عباد الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنه كان صائما ليتبين لها مقدار منته عليه الصلاة والسلام عليها. لذلك قال ثم قال قد كنت أصبحت صائما، وهذا لا يعد من المن، بل هذا يعد فيما يظهر من جلب المودة والمحبة، لأن صاحبك إذا رأى أنك تركت من أجله شيئا محبوبا إليك فسوف تزداد محبته لك ومنزلته عندك. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث ما ترجم له المترجم من جواز النية في أثناء النهار لمن أراد صوم نفل، لكن المترجم كما ترون يقول قبل الزواج، وهذه مسألة مختلف فيها أولا هل يصح ذلك من بعد الزوال أم لا؟ فقال بعض العلماء يصح قبل الزوال وبعده، وهذا هو المشهور عندنا معشر الحنابلة أنه يصح قبل الزوال وبعد الزوال. وقال بعض العلماء لا يصح إلا إذا كان قبل الزوال، وعلّل ذلك بأنه إذا كان بعد الزوال فقد مضى أكثر النهار، فلا يمكن أن يحمل الأكثر على الأقل، وإذا كان قبل الزوال فقد بقي أكثر النهار، وحينئذ يصح أن يحمل الأقل على الأكثر. وهذا تعليل وجيه، لكن الحديث كما ترون مطلق، ما فيها أنه قال أن الرسول فعل ذلك قبل الزوال أو بعده، فيبقى على إطلاقه وهو الأحسن. في أيضا خلاف آخر في هذه المسألة، هل يثاب الإنسان إذا صح النية من أثناء النهار، هل يثاب ثواب اليوم كاملا أو من النية؟ قال بعض العلماء إنه يثاب ثواب اليوم كاملا، وقال بعض أهل العلم بل يثاب من حين النية، والأسعد بالدليل والأقرب للصواب الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث في اللفظ الثاني إني إذا صائم، يعني من الآن، إني من الآن صائم، فالأقرب أنه يثاب من حين النية لهذين الدليلين. بقي أن وقال إذن ما الفائدة من قول يصح النفل بنية من النهار؟ والفائدة أنه يؤجر على هذا الإمساك، ولولا قولنا بالصحة فهل يؤجر أو لا؟ لا يؤجر. فالفائدة إذن أنه يؤجر ولو على نصف نهار أو ربع نهار على قول بأنه يصح بنية من بعد الزواج. ومن فوائد هذا الحديث جواز الخروج من النفل، والخروج من النفل إن كان لما هو أفضل فلا شك في جوازه، وإن كان لما هو مساو فالأفضل أن لا يخرج، وإن كان لغير غرض فأقل أحواله الكراهة لما فيه من العجول عن طاعة الله بعد التلبس بها. فالأقسام إذن كم؟ ثلاثة: مكروه إذا كان لغير غرض صحيح، وجائز إذا كان لغرض صحيح أو لطاعة مماثلة. والثالث ما هو أفضل إذا انتقل لما هو أفضل. هذا الخروج من النفل. يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإن الخروج من نفلهما لا يجوز، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، فأمر الله بالإتمام، ونزلت في السنة السادسة، ولها نسخ جبيت نزلت في السنة التاسعة. فالحج والعمرة مستثنى إذا شرع فيهما الإنسان لازمه إتمامهما. ولهذا سمى الله تعالى الدخول في النسك سماه فرضا، فقال: فمن فرض فيهن الحج. وسمى أعمال الحج نذرا، فقال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والخلاصة الآن أن الخروج من النفل في الأصل جائز لحرام، جائز إلا في الحج والعمرة، وفي حال الجواز قد يترجح الخروج، وقد يترجح البقاء، وقد يتساوى الأمران. طيب، لو قال قائل: لدينا نفل يجب الخروج منه غير الحج والعمرة، يجب الخروج منه، قلنا: نعم، لأنه عارضه واجب، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا يمنع المضي في النفل إذا كان المضي في النفل يستلزم فوات الجماعة، بحيث لا يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يفرغ، قبل سلام الإمام. وقال بعض أهل العلم: بمجرد إقامة الصلاة تبطل النافلة. والصحيح في هذا أن يقال: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإذا أقيمت وأنت في الأولى فاقطعها. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل أدرك ركعة من النافلة قبل الحضر والمنع، فيكون مدركا لها، لكن يتمها خفيفة استدراكا لعمل الفرض، لأن عمل الفرض أفضل من عمل النفل. نعم. قال مجاهد: ها؟ بالنسبة ليش؟ إن قال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر. تبي شيء موجود في الأصل. وحدثنا لا شبه حديث مجاهد. بارك طلحة. تخلص. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. هذا من فقه مجاهد رحمه الله. سأله طلحة كأنه مستشكل الأمر، أو حدثه بهذا الحديث كأنه مستشكل له، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة، إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، ما لم تقع في يد الفقير. فإن وقعت في يد الفقير ولو في المجلس لم يملك أن يستردها. مثال ذلك: رجل وضع في إناء تمرا، فقال لأهله: إذا جاء الفقراء فأعطوه من هذا التمر. فهنا نقول إن شاء أمضاه وإن شاء رده، أو كان في أو كان معه كيس يعده للدراهم دراهم الصدقة فوضع فيه دراهم صدقة ثم صار يتصدق منه، فله أن يمنع الصدقة به، وذلك لأن الفقير لا يملك الصدقة حتى تقع في يده، فإذا وقعت في يده لم يملك استردادها ولو كان في المجلس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكل. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن هشام القرنسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن الأكل والشرب يفطر الصائم، وهذا أمر مجمع عليه، لكن إذا وقع من الإنسان نسيانا، والنسيان مش معناه لا نعم ذهول عن شيء مجهول ولا معلوم؟ عن شيء معلوم. نعم، يذهل الإنسان عن شيء معلوم فينسى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوم، يعني فليستمر، وسمى هذا الاستمرار إتماما إشارة إلى أنه لا ينقصه هذا الأكل أو الشرب شيئا لأنه وقع نسيانا. ثم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، أضاف ذلك إلى الله إشارة إلى أن فعل الناس لا ينسب إليه، ولذلك رفع عنه الإثم. والحديث في الأكل والشرب، فهل مثله بقية المفطرات؟ الجواب نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب لأنهما الغالب، والتعبير بالغالب لا ليس له مفهوم كما قاله العلماء، ولهذا يمر بكم دائما هذا قيد أغلبي. إذا من أكل أو شرب أو جامع أو احتجم أو غير ذلك وهو ناسي فإنه لا يفسد صومه فليتم صومه. طيب، لكن هل الجماع يمكن فيه النسيان؟ نعم نعم، يمكن أن ينسى فيه، ولهذا كان الصحيح أن النسيان كالأكل والشرب. نعم، أن الجماع كالأكل والشرب يقع فيه النسيان، يقع فيه الجهل، وكذلك الأكل والشرب يقع فيه الجهل، ولهذا نقول من نسي وهو صائم، نعم من جهل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. ونأخذ من هذا القاعدة أن جميع المفطرات يشترط أن يكون المتناول لها عالما إيش؟ ذاكرا، عالما ذاكرا، فإن لم يكن عالما فصومه صحيح، وإن لم يكن ذاكرا فصومه صحيح، سواء كان ذلك لجهله بكون هذا يفطر أو لجهله بالوقت أو غيرها. طيب، إذا كان جاهلا بالحكم، لكنه إذا كان جاهلا بما يترتب على هذا الحكم أو على هذا العمل ولكنه عالم بالحكم، فهل يعذر؟ لا، لا يعذر. لو أن رجلا جامع أهله في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة، فقال والله ما علمت أن في ذلك كفارة، قلنا له هل علمت أنه حرام؟ قال نعم، لكن ظننت أنه مثل الأكل يقضي الإنسان يوما وينتهي. نقول هذا ليس بعذر، لأنك انتهكت حرمة اليوم عالما، ولأن الرجل الذي جاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم هل كان عالما بالكفارة؟ لا، ولهذا يسأل ماذا عليه. فالمهم أن الجهل بالعقوبة لا يرفع الإثم ولا يرفع ما يترتب على الفعل من غير الإثم. طيب، لو أكره، لو أكره على الإفطار يفطر أو لا؟ الأخ لا يفطر؟ ليش؟ ولا ما عجيب أكره يقول لا. نعم لا يفطر، وش دليلك؟ نعم نقول لا يفطر، لأن الله تعالى أسقط حكم الكفر عمن أكره، والكفر أعظم المحرمات فما دونه من باب أول. وعلى هذا لو أكره الرجل امرأته على الجماع وهي صائمة فإن صومها باق، لا لا لا لا تفطر، ولا يلحقها إثم ولا كفارة فيما فيه كفارة. فإذا قال قائل أضاف الله تعالى هنا الإطعام والإسقاء إليه، فدل هذا على أن حكم الفعل مرفوع عن الناس، فما تقولون في من نسي فأتلف مال غيره؟ أيضمن؟ يضمن؟ ليش؟ ناس. نعم، هو إنسان نسي وأكل خبزة غيره، الخبز المقدم لغيره وجاء هذا الرجل ونسي وأكله، يضمنها له؟ يقول هذا الآكل إنما أطعمني الله وسقاه. نقول نعم، أطعمك الله وسقاك في حقه هو الصيام، لكن هذا حق لغيرك، لغير الله عز وجل، فيسقط عنه الإثم، أي إثم العدوان على حق الغير، لكنه يظلم، لأن حق الآدمي لا فرق فيه بين الناس والذاكر والعامد والمخطئ. نعم انت لو لا هنا وذكرون به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. إن صام، هذه نافية يعني ما صام، ومن علامات إن النافية أن يأتي بعدها إلا، كما في قوله تعالى: إن أنت إلا نذير، إن هذا إلا بشر مثلكم وما أشبه ذلك، وهي أمثلتها كثيرة. تقول ما صام شهرا كله، نعم والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، وفيه دليل على ما أشرنا إليه البارحة من أن قول بعض أهل العلم أنه يسن الصيام شهري إيش؟ لا، محرم كاملا لا يظهرها، لذلك تأييد من السنة، وأن معنى الحديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم، يعني الصوم في شهر المحرم. ولا أفطرهم كل حتى يصوم منه، يعني معناها أنه لا بد أن يصوم من كل شهر، وقد روت هي رضي الله عنها أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعرف أن إحدى ألفاظ البخاري رحمه الله في أن عائشة تقول إنه كان يصوم شعبان كله إنه رواية شاذة، وأن الصواب أنه كان يصوم رمضان يصوم شهران شعبان كله إلا قليلا منه. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. وهذا الاختلاف في صومه وفطره عليه الصلاة والسلام يحمل على اختلاف الأحوال، وأنتم تعلمون أن الإنسان يجب من نفسه أحيانا قوة ونشاط على الصوم أو غير الصوم، فينتهز هذه الفرصة فرصة القوة فيزداد في العبادة، وأحيانا يكون معه شيء من الكسل والفتور، وهذا يرد علينا نحن، لكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد فيما يبدو، ولكنه يشتغل عن الصوم بما هو أولى منه أولى منه وأحرى، فلذلك كان يأتيه مثلا من الأشغال ما يجعله يفطر حتى يقال لا يصوم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها بمثله ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال العلماء حكما في ذلك أنه شهر يقضي فيه الناس بين رجب وشعبان، لأن رجب أحد الأشهر الحرم وهو معظم عند العرب، وأيضا يصوم قبل رمضان يكثر الصوم بمنزلة الراتبة للفريضة، وأيضا يصوم في شعبان ويكثر من أجل أن يمرن نفسه على الصوم حتى إذا أتى رمضان إذا هو قد اعتاده وسهل عليه. وكل هذه معاني معتبرة في كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصوم في شهر شعبان. ولكن يبقى عندنا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم بعد منتصف شعبان، فمن العلماء من ضعف كلمة أحمد وقال إنه حديث شاذ، واستدل لشذوذه بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ومنهم من صحح وقال إنه إن النهي فيه أخف من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولكن يبقى النظر إذا صحنا كيف نجمع بينه وبين إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان، وهذا يقتضي أن يصوم بعد إيش؟ بعد النصف، فيقال إذا صح الحديث فالمراد لا إذا انتصف فلا تصوموا يعني ابتداء، وأما امتدادا فلا بأس. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم أره صائما في شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. هذه كلفظ البخاري كله لكنها كأنها استدركت وقالت كان يصوم شعبان إلا قليلا وهذا الاستدراك إما من عائشة أو من الرواة حتى لا يظن الظان أنه كان يصوم شعبان كله فيشبهه برمضان الذي صومه فرض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت